الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نستأنف إن شاء الله كتاب شرح السنة للإمام أبي الحسين البغوي رحمه الله. الإمام الحسين ابن مسعود البغوي رحمه الله قال رحمه الله في كتاب الحج: باب جزاء الصيد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية حرم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة قتل الصيد. قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قتل الصيد أثناء الإحرام، أنتم حرم أي أنتم محرمين، فمن محظورات الإحرام التعرض للصيد ولو بالتنفير، ولو بأن يعني ينفره من مكان إلى مكان، يهشه يعني. فجعله سبحانه وتعالى ذلك أمرا محرما أثناء الإحرام، فالصيد لا يتعرض له في الأرض الحرام ولا يتعرض له في الأرض الحلال من قبل المحرم. أما الأرض الحرام فهي أرض مكة والمدينة، لا يجوز تنفير صيدها ولا التعرض له سواء من المحرم أو من الحلال. أما غير الأرض الحرام، في الأرض الحلال فيجوز للحلال أن يتعرض للصيد، وأما المحرم فلا يجوز له أن يتعرض للصيد لهذه الآية. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مثل ما قتل في الصورة والهيئة، في الشكل، في حجم ما الشيء الذي قتله، كما سيأتي فيما قاله الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. جزاء عليه أن يذبحه كما قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به أي بالمثلية، بأن هذا مثل هذا، مثلا الضبع يقابله كبش، مثلا البقرة الوحشية يقابلها مثلا بدنة أو بقرة، وهكذا. يحكم بالمثلية: ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي يذبح في الأرض الحرام، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، مقابل هذا صياما تحسب عدد الأمداد أو نصف صاع لكل مسكين، ويدفع ذلك طعاما للمساكين، أو يصوم مكان كل مد أو مكان كل نصف صاع على قولين يوما بعد تقدير قيمة الصيد، أو قيمة مثله أيضا على أقوال. والآية تدل دلالة صريحة على أن هذا الجزاء إنما لمن قتله متعمدا، فأما من قتله مخطئا فالجمهور على أنه عليه الجزاء أيضا، وجعلوه من جنس قيم المتلفات، بمعنى أن من أتلف شيئا مثلا لأخيه وعليه ولم يكن يقصد فلا إثم عليه، ولكن عليه أن يضمن له قيمته، فجعلوا الصيد من هذا الباب. وبعض أهل العلم قالوا: الذي قتله مخطئا أو ناسيا ليس عليه جزاء، لأن الصيد ليس مملوكا لأحد حتى يضمن بقيمته، والله أعلم. وهذا من جهة الدليل أوضح. عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ فقال: نعم. فقلت: أيؤكل؟ فقال: نعم. فقلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الشافعي وأبو داود والنسائي والدارقطني والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل تصحيحه عن البخاري في أدبه الكبرى. وهذا يدل على جواز أكل الضبع، الضبع الحيوان المعروف، وأنه إذا قتل ففيه الجزاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عن روى في الرواية الأخرى عن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد. ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم، ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم، لأن مثله في الهيئة والصورة الكبش، فيذبح هديا بالغ الكعبة، يذبح في الأرض الحرام بدلا من الضبع الذي قتله. قال: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعة. يروى ذلك عن سعيد ابن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر، لأن حديث جابر حديث صحيح يخصص عموم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وخصوصا أن الضبع في الحقيقة إنما يأكل الميتة غالبا، ميتة السباع أيضا. قال أبو عيسى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية لحم السبع، وليس إسناده بالقوي. عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. اليربوع دابة تشبه الفأر، لكن ذنبه وأذناه أطول ورجلاه أطول. الحديث المروي عن عمر رواه مالك في موطئه، وعنه الشافعي وعبد الرزاق، وصححه الحافظ في التلخيص. قال: العناق الأنثى من أولاد المعز، والجفرة الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت 4 أشهر. يقول: قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق. إذا أصاب أرنبا وحشيا، إذا أصاب المحرم أرنبا وحشيا فعليه عناق، وهي الأنثى من أولاد المعز. وفي اليربوع الذي هو مثل الفأر بجفرة، هو من فصيلة الأرانب، يعني اليربوع ده من قوارض، الأنثى من أولاد الماعز إذا بلغت 4 أشهر. لا، الأرنب الوحشية. يعني إيه الوحشي؟ يعني اللي مش مستأنس، كل الحاجات المستأنسة يجوز ذبحها وأكلها، لكن المقصود بالحيوانات دي كلها حيوانات الوحشية. الوحشي يعني غير مستأنس، مش إنه وحشي يعني متوحش يعني بياكل الناس، لا، إنما وحشي بمعنى في البراري. نعم. وروي عن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. أم حبين دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن، والحبن عظم البطن، والحلان والحلام ولد المعز، ولد المعزة، ويقال الحلام الحمل. يبقى قضى فيه بحلان، يعني أو بحلان هو الحمل. وعن عروة بن الزبير أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة، والتيس يعني مثلا، يبقى في نفس الحاجة. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه، وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة لا من طريق القيمة، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود، سواء وفت بقيمتها أو لم تفي. ولو كان الأمر موكولا إلى الاجتهاد لأشبه أن لا يكون بدله مقدرا. وممن ذهب إلى إجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن ابن عوف وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة، حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة، وهي لا تساوي بدنة، يعني كان زمان في القيمة إنها لا تساويها إيه في القيمة، دلوقتي ممكن النعامة تبقى أغلى بكثير من إيه من البدنة. قال: وفي حمار الوحش ببقرة، وهي لا تساوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشة، فدل على أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة. قال الشافعي: وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه، وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فذه بمثله. والصحيح أحب إلي، إنه يجيب صيد صحيح. نعم صحيح أفضل. طب واحد شاي عربية وضرب حاجة، ما احنا هو ده الخطأ. في لا احنا قلنا الراجح ما عرفش حاجة والجمهور بيقول عليه. يقول: وهو قول عطاء. وقال مالك: كل شيء فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره، كما أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. مالك بيقول صغير ولا كبير يبقى زي الكبير، والشافعي يقول لا، الصغير يبقى صغير والكبير يبقى ايه؟ يبقى كبير. ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لا يجب عليهم إلا جزاء واحد، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب الشافعي. وقال مالك: يجب على كل واحد جزاء، كما لو قتلوا رجلا يجب على كل واحد من كفارة. قال رحمه الله: ثم هو في الجزاء مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم، والدراهم طعاما، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم. يبقى كيف يقدر؟ هيجيب قيمة المثل نفسه، يعني الكبش ده يساوي كام؟ يساوي 500 جنيه مثلا. 500 جنيه يجيبوا أكل قد إيه؟ يجيب أكل بيهم ويطلع، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما، وله أن يصوم حيث يشاء لأنه لا نفع فيه للمساكين في الطعام على مساكين الحرم. وقال مالك: إن لم يخرج المثل يقوم الصيد، ثم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به، أو يصوم عن كل يوم مدة. وقال أبو حنيفة: يقوم الصيد، ده قول أبو حنيفة، يقوم الصيد نفسه، فإن شاء صرف قيمتها إلى شيء من النعم، وإن شاء إلى الطعام، فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر أو صاع من غيره، وإن شاء صام عن كل نصف صاع بر أو صاع من غيره يوما. وروي ذلك عن ابن عباس أنه يقوم الصيد دراهم، والدراهم طعاما، فيصوم بكل نصف صاع يوما. روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين. ومثله عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر أن يفدى عنه بشاه. ومثله عن عمر وعثمان في حمام مكة، إن الحمامة بشاه. قال: والحمام كل ما عب وهدر. عب اللي هو بيشرب بالإيه؟ بالمنقار يعني. وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم أو في الحرم ففيه قيمته، يصرفها إلى الطعام فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما. وقيل: فيما هو أكبر من الحمام من عظام الطير كالكوكي والبط والحبارة شاه، وهو قول عطاء. وأما صيد البحر فحلال للمحرم، السمك بأنواعه يجوز للمحرم أن يأكله. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم للإبل والبقر والغنم والدجاج والخيل حلال للمحرم. واختلفوا في الجراد، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها، وقالوا هي من صيد البحر. يروى ذلك عن كعب الأحبار، وقال: إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين، أراد عطسته. كلام غير صحيح، وهو ليس بثابت في كتاب ولا سنة ولا في الواقع. وروي عن أبي هريرة بإسناد غريب مرفوعا: الجراد من صيد البحر، وهو ضعيف الإسناد. وذهب قوم إلى تحريم الجراد على المحرم، فإن أصابها فعليه صدقة. روي عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. وهذا رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاع. وسأل رجل عمر بن الخطاب عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال نحكم، فقال كعب درهم، وقال عمر إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. يعني كتير جدا درهم، ده التمرة الواحدة خير من ايه؟ من الجرادة. فلذلك امروه بقبضة من طعام، يشوف كده تعمل قد ايه ليه وهكذا. باب المحرم اذا كان به اذى من رأسه يحلق ويفدي. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. اراد بالنسك ذبح شاة. لا، لا يجوز للمحرم ان ينفر ولا ان يشير الى الصيد. طب لو واحد راح اصطاد وجاب له اكل ولو اصطيد من اجله لم يجوز له ان ياكل منه. طب حمام الحرم في غير وقت الحج؟ حمام الحرم ما يجوزش في حال من الاحوال، ما يجوزش في حال ما يجوزش حد يهشه. قال اراد بالنسك، بالنسك ذبح شاة، يقال نسك ينسك نسكا او نسكا اي ذبح، والذبيحة نسيكة وجمعها نسك. وقوله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا، قيل أي مذبحا وقيل أي مذهبا من الطاعة، ويقال نسك نسك قومه أي ذهب مذهبهم. وقوله عز وجل وأرنا مناسكنا أي عرفنا متعبداتنا، وكل متعبد منسك. ثم سمي أمور الحج مناسك، والنسك الطاعة والعبادة. عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك، كان في رأسه قمل كثير، قال فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة أو انسك بشاة. هذا حديث متفق على صحته. عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه كتر الأمن. هم غابوا في الحديبية نحو شهر محبوسين قبل أن يدخلوا له الحرم وقبل أن يتحللوا، فحصل أن القمل تكثر في شعره والقمل يتهافت على وجهه، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 أصع أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة. وأراد بالهوام القمل، سماها هوام لأنها تهم في الرأس وتدب. عن عبد الله بن مغفل قال قعدت، عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، وأحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. اتفق على صحته. قال في هذا الحديث أنه إذا اختار الإطعام يطعم كل مسكين نصف صاع، وهذا يقوي مذهب أبي حنيفة في أن جزاء الصيد فيه أن لكل مسكين يطعم نصف صاع، أو يصوم يوما مكان كل نصف صاع وليس مكان المد. قال سواء أطعم حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه إن تصدق بالبر أطعم كل مسكين نصف صاع، وإن تصدق بتمر أو زبيب أطعم كل واحد صاعا، والأول أصح لأنه روي في الحديث أو أطعم 3 أصع من تمر على 6 مساكين، أخرجه مسلم. وفي الرواية الأخرى أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب، فثبت باختلاف الروايات أنه لا فرق بين أنواع الطعام في القدر. وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة، يتخير الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن، ولا فرق في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذر أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم. صحيح أنه يأثم بغير عذر،